رعيد يعني ايه؟ بصي بس حلوه كده يعني ما تقلقش مني، ما تضايقنيش، توصل ليا في السلعه التي اريد ان اشتريها منك، الى غير ذلك من انواع المراعاه. هيراعيك ازاي؟ ان لم يكن يعلمك وان لم يكن يعرفك، ان لم يكن بينك وبينه علاقه لن يراعيك ولن يجد مقتضى للايه؟ للمراعاه. ولذلك المراعاه تاتي بعد العلم، بل وتاتي بعد اتقان العلم. انك تعلم عظمه الصلاه واهميه الصلاه، فاذا علمت انها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وان فيها ذكر الله ولذكر الله اكبر، وانها عباده مارسها جميع الانبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وانها العباده التي جعلت قره عين النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وانها العباده التي اوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته، وأوصى بها عمر رضي الله عنه، وأوصى بها الإمام أحمد رحمه الله، وعظم أمر الصلاة في قلبك، ستبدأ تراعيها. يعني تراعيها؟ يعني تراعي وضوءها، تراعي خشوعها، تراعي أن تقوم بأركانها، وأن تقوم بواجباتها، وأن تقوم بشروطها وسننها، حتراعيها. إمتى تراعيها؟ أما تعرفها. أما لا تجهل قدرها، ولا تجهل عظمتها. فيعظمها قلبك ومن ثم تراعيها. فالعلم اولا، ثم تاتي مساله الايه؟ الرعايه. فاذا علمت عظمه القلب، وان ذاك القلب هو الملك الذي به تلقى الله غدا وتقف بين يدي الله غدا، ستجد نفسك تراعي ذلك القلب، تراعيه، ترقبه، تحرسه، تحرسه من كل كلمة، تحرسه من كل هوى، تحرسه من كل شهوة، تحرسه من كل شبهة. معركتك في الدنيا أن تذهب إلى الله يوم القيامة بهذا القلب سليما، معافى من أمراضه، معافى من أهوائه، معافى من شهواته، معافى من ذنوبه. أن تذهب إلى الله تبارك وتعالى يوم القيامة بهذا القلب قد سلم من كل شيء سوى الله. دي مسؤوليتك، وده مقصود مراعاتك للقلب، أن تراعيه. والقلب عباد الله يحتاج إلى مراعاة، لأنه في الحقيقة هو مستودع الأسرار بينك وبين الله، هو مستودع الإخلاص، وفي نفس الوقت للأسف هو مستودع الرياء، وهو مستودع الكفر أيضا، وهو مستودع الشرك، وهو مستودع الشهوة. القلب هو الملك، إن كان صالحا أو إن كان إيه؟ ستر. ولذلك تخيل أخي، لو خيرت بين أن ينصلح أمر الناس على يد وليهم، يكون في ملك صالح يحكم الناس بالعدل، هذا ولا للناس يبقى في واحد صالح ينصلح حاله، واحد كده من الرعية، من أولى بالإصلاح لو أنت إيه هتخير؟ الوالي، صح، الملك. ليه؟ لأن الملك ده والوالي ده ما ينصلح إلا يحصل خلاص، هيحكم بين الناس بالعدل، سيصلح الناس. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله كان يقول: لو كان لي دعوة مستجابة لادخرتها لوالي المسلمين. أدخر الدعوة إليه لوالي المسلمين، فإنه إذا صلح صلح أمر الناس، وإذا فسد فسد أمر الناس، وهكذا القلب. أما تيجي تعالج نفسك ما تعالجش زمزم، وما تعالجش شهوة شهوة، وما تعالجش مرض مرض. ابدأ الأول عالج أصل المرض، عالج مخزن المرض، مستودع المرض، اقفل المحبس الأول. ما تقعدش بقى تنشف، تقعد تنشف أنت والماسورة مفتوحة، لا، اقفل الأول الإيه؟ الماسورة، اقفلها بالمحبس. إيه المحبس ده؟ المحبس ده الورقة. اقفل انواع المعاصي، انواع الشهوات اولا من القلب، اخرجها من القلب. فذلك القلب يحتاج الى ايه؟ الى مراعاه، يحتاج الى عنايه. بل ليس فقط القلب يحتاج الى عنايه، بل القلب والجوارح تحتاج الى عنايه. عجيب هذا الامر. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الغسل من الجنابه امانه. الامانه. ايه الامانه؟ اللي انت تغتسل من الجنابه، اللي انت تهتم بغسلك من الجنابه، اللي انت تهتم بغسلك لانه سيترتب على هذا الغسل الصلاه. الوضوء اللي انت تتوضا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اسباغ الوضوء على المكان، اسباغ ان تسلم الوضوء امانه محتاج انت تراعيها. الوضوء الغسل امانه بالصلاه، الركوع والسجود محتاج انت تحفظ اذكار عشان تعرف تقولها في السجود، محتاج انت تحفظ اذكار عشان تقولها في الركوع، محتاج تحفظ قران عشان تجدد صلاتك في كل ركعه تقرا فيها القران الجديد مختلف، مش هو نفس القران تقراش تقول الله احد بس سوره الاخلاص بس كل صلاه لا، كان طبعا يقول في القران ومن قراها 10 مرات كتب يعني بني له قصر في الجنه، لا يعني هذا لا شك فيه، ولكن تحتاج انت الى ايه؟ الى ان تقرا بقيه كتاب الله وتجدد الايمان في قلبك ولتمرر ايات الرب جل وعلا على قلبك. تحتاج لايه ده؟ تحتاج لتحقيق، تحتاج لرعايه، تحتاج الى ايه؟ الى رعايه. تحتاج وانت جاي المسجد، شوف وانت جاي الدرس تحتاج ان تجدد نواياك. ليه؟ لان كتير جدا من اخواننا ايه؟ بينقطع الدرس. ليه؟ عشان مش فيه. لو كانت نيته عظيمة لقهرت كل شغل وكل هم وكل غم من هموم الدنيا وهمومها. طب لماذا لا يقهر هذا؟ لأن نيته ضعيفة. طب ليه نيته ضعيفة؟ لأنه لا يراعيها، لا يجددها. ينتوي أن هو سيجلس مجلس العلم، مجلس العلم ده فيه تغشاه الرحمة وتنزل عليه السكينة. تغشاه الملائكة. مجلس العلم ده ايه؟ رياض الجنة. مجلس العلم ده ايه؟ يذكرك الله في ملائك خير منه. مجلس العلم ده ايه؟ تجدد إيمانك بالملائكة. مجلس العلم ده ايه؟ تضع الملائكة أجنحتها تواضعا لك رضا بما تصنع. مجلس العلم ده ايه؟ هم السعداء لا يشقى به جليسهم. مجلس العلم ده ايه؟ من ذا من خرج إلى المسجد ليتعلم أو يعلم كان له كأجر الحاج المحرم. يجدد النوايا عشان تعرف تثبت. ليه الناس لا تثبت؟ لأنها نواياها ضعيفة. طب ليه نواياها ضعيفة؟ لأنها لا تراعي نياتها، لا تراعي قلوبها، لا تراعي مقاصدها. ليه الناس تنقطع عن قيام الليل؟ يقوم الليل بس ينقطع عنه لأنه لا يراعي القيام، لا يراعي النوايا في القيام، لا يراعي أجور القيام. لماذا لا يثبت على الذكر؟ لأنه لا يراعي هذه العبادة. يعني لا يراعيها، يعني لا يعظمها حق تعظيمها، يعني ما يديهاش قدرها، يعني ما يتوصاش بيها. راعي يعني تصريح ما يتوصاش بيها. هي لا تمثل اولويه عندك، لا تمثل اهتماما عندك. ولقد عاتب الله جل وعلا النصارى على الرهبانيه التي ابتدعوها. قال ورهبانيه التي ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله. يعني ايه ابتغاء رضوان الله؟ يعني من الزم نفسه بها من الرهبان الزم نفسه بها ابتغاء رضوان الله، بس هي اصلا ايه؟ بدعه. فما رعوها حق رعايتها. عاتبهم على عدم مراعاه البدعه التي الزموا انفسهم بها. فكيف يكون عتاب لمن لم يراعي الشرع الذي ألزمه الرب به من فوق 7 سنين؟ السنة التي ألزمك الله بها، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أحبكم. السنة اللي أنت ما كل حد يقول لك دي سنة تقول لي سنة. يعني إيه؟ سنة. إيه اللي يعملها يقدر؟ قول يتركها. إيه المشكلة يعني؟ لماذا لا تراعيها؟ لماذا لا تراعيها؟ لماذا لا تأتي على الأكمل منها؟ ليه؟ ده البدعة اللي عليهم فيها إثم. عاتبهم، ألم تلزموا أنفسكم بها؟ ألم تعاهدوا الله عليها؟ فلماذا نكثتم العهد؟ ولماذا نقضتموه؟ ولماذا رجعتم مقهرا؟ فما بالك بالشرع الذي وافق الفطرة والعقل؟ والذي كله نور وكله مصلحه، كيف لا تراعي حق رعايته؟ فما رعوها حق رعايته. لماذا لا تراعي الصلاه حق رعايته؟ لماذا لا تراعي قراءه القران حق رعايته؟ ليه عايز تكروت الولد؟ ليه فضل انت اصلا تجيبه يعني؟ وهم تجيبه وتكروته ليه؟ لما تيجي تقول اذكار الصباح والمساء، اول ما تيجي على سبحان الله وبحمده 100 مره بتقفل الكتاب وبتكروت التسبيحات صوصا. ليه بتكروت الاذكار بعد الصلاه؟ ليه كروتها؟ ليه وراك ايه؟ راعيها حقا عليها. ليه بتكروت مذاكرتك لكتب العلم؟ كروت ليه؟ طالب الثانويه العامه ما بيكروتش، ولو كروت يبقى فاشل. عشان الثانويه العامه، عشان الكليه هيقعد بعديها زي ما انا على الرصيف. انك ان شاء الله وان باركه الله برحمه، واخد بالك؟ ان مش رحمه، هو يموت يعني رحمه الدنيا، واخد بالك؟ ليه؟ لماذا؟ ده بيذاكر 12 ساعه في اليوم، يقول لك انا مقصر. ليه ما بتقعدش على كتاب تفسير تذاكره 12 ساعه؟ ليه ما بتقعدش على كتاب اعتقاد تذاكره 12 ساعة يا سيدي ولو مرة في حياتك؟ ذكاء عن صحتك، راعي المذاكرة، المذاكرة شرعية حقا لعائلتها. ليه بتكروتها؟ ليه أقل أولوياتك؟ ليه الدرس أقل أولوياتك؟ لماذا لا تراعيه؟ وهو نعمة، وإن لم تقيد النعمة بالشكر أوشك الله أن يزيلها. لماذا لا تراعي دعوة إلى الله حق رعايتها؟ تتعامل مع الناس ليه؟ ها؟ ليه تتعامل مع من يسألك بالنهر وأما السائل فلا إيه؟ فلا تنهر. ليه بتتعامل معاه إن هو بني آدم؟ لماذا لا تراعي دعوتك إلى الله ومن تدعوه إلى الله حق رعايتها؟ ليه بتتعامل معاه من برج عالي؟ ليه بتتعامل معاه وأنت لسه مش شيخ؟ ها؟ أه مش شيخ. أقعد تعدى حدودك. ليه؟ لماذا تتعامل مع دروسك انت الذي تعلمها للناس؟ والله لو فاضي حد، لو مش فاضي مش حد. ولو عندي مشاكل والمود مش شغال، والمشاكل عندي مشاكل اسريه ولا في البيت مش بدي حاجه. وانا باخد دروس حد؟ محدش عندي حاجه. لماذا تتعامل معاه؟ لماذا لا تراعي نعمه حق رعايتها؟ لماذا لا تراعي البر حق رعايتها؟ يتكلم مع أبي ومع أمي على أنها تدري الند. ويفرح ويظهر ويتأسف. وبعد كده يقول لك بس هو بيستفزني. والله. أي مطلوب منه إيه طيب؟ ما المطلوب منه؟ لو يجي يبوس إيدك يبوس راسك، ما المطلوب عشان تدبره؟ ما المطلوب؟ أنت لا تراعي الدين حق رعايتك. والدين ليس صلاة فقط، ولا زكاة فقط، ولا حج فقط، ولا جهاد فقط، بل الدين يشمل حياتك كلها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله دين. وهذا يحتاج إلى رعاية. همة الرواة الحفظ. في ناس حفيظة يقول لك إيه حافظ مش إيه؟ مش فاهم. وفي ناس فهيمة يقول لك انا عارف، خد بالك انا الحق من الباطل، وعارف ده صح وده غلط، وافهمها قبل ما تطير شويه غلط، قبل ما تطير فاهمها فهيم، لكن ما بيعملش حاجه. همه الرواه الحفظ، وهمه العلماء الدرايه، هو يبقى داري بس يبقى فاهم، وهمه العارفين الرعايه. العارف بالله هو الذي يراعي الحفظ بالفهم والفهم بالعمل. قضيته مش حصل كم حديث ولا حصل كم كتاب، قضيته اقترب قد ايه من الله، عمل بقد ايه من الذي حفظه وفهمه، عمل قد ايه من الذي قرأه في كتاب الله. عشان كده تلاقيه ممكن طول الليل يكرر آية واحدة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة بإيه؟ إن تعلمه فإنه عبادك، وإن تغفر له فإنك أنت العزيز الحكيم. يكررها ولا يزيد عليها. ليه؟ همته مش الحفظ، همته مش الفهم بس، همته الرعاية، أن يطبق بقلبه كل مشاهد وآثار هذه الآية، أن يستحضرها بقلبه، أن يشهد مشهد العزة ومشهد الحكمة ومشهد الرحمة ويرى ذلك بعيني قلبه، يرى ذلك ويشهد الرعاية. القضية مش كم الوردة قد إيه وكم جزء خلصته، كم آية خشعت معها وكم آية بكيت معها وكم آية خلوت بالله بها ففاضت عينك، اقتربت من إيه؟ الرعاية. لا يكونش همك الرواية ولا يكون همك الدراية فقط، لا بد أن يكون همك الرعاية. الرعاية يعني أن تعمل ما تعلم. قال الفضيل بن عياض: من عمل بما علم نودي في ملكوت السماء ربانية. رباني قائد مغوار بطل، مين اللي يحفظ؟ لا. اللي يفهم؟ لا. اللي يحفظ ويفهم ويعمل. اللي زي ده يا جماعه الذي همته الرعاية ليس فقط هو يكون منتفعا بل هو ينتفع وينفع الناس. قال صلى الله عليه وسلم، حديث ابي سعيد الخدري في صحيح مسلم: مثل ما اعتني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث اصاب ارضا فاصاب منها طائفه نقيه قبلت الماء فانبتت الكلأ والعشب الكثير فاكل الناس وسقوا وزرعوا. المايه نزلت، ها حفظت المايه في برك؟ لا. شربت المايه وبخلت بيها؟ لا. شربت المايه وكيمياء الارض نفسها تغيرت بهذا الماء في نفسها ثم اخرجت الثمار لغيرها. يبقى مش بس حفظ، مش بس هو فهم، هو نفسه تغير والتزم، لا، بدا يكون مثمر للناس، الناس تيجي عليه ياكلوا ويشربوا. طبعا مش اكل مادي، انما تاكل قلوبهم وتسقى. كما قال صلى الله عليه وسلم: انما ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني. طعام معنوي وسقاء ايه؟ معنوي. طعام روح وسقاء روح. الناس يحتاجون ان هم بس يشموا رائحه قلبي. قال يحيى بن معاذ الرازي: العارف بالله ريحان الله في الارض، اذا شمه الصالحون اشتاقوا الى ربه. يبص كيف يشوف يذكر الله، يسمع كلامه يذكر الله، يشوف صلاته يحب الله. وزي ما قلنا قبل كده هو ده الايه؟ هو ده الحب في الله. كثير جدا من الناس بيخطئ في مسائل الايه؟ الحب في الله، ويظن ان هو بيحبه عشان دمه خفيف يبقى هو كده بيحبه، وبيحبه عشان عينيه خضراء يبقى هو كده بيحبه ايه؟ لله، وبيحبه عشان هو غني يبقى هو بيحبه لله. واخد بالك؟ وبيحبه لصفات مجانسه له يعني مطابقه له يبقى كده بيحبه لله. لا خالص، الحب لله مش كده خالص. الحب في الله اي اذا تذكرت المحبوب أحببت الله وازدادت محبة الله في قلبك. زي كده لما نتذكر إبراهيم عليه السلام. لما نتذكر إبراهيم، قصة إبراهيم بتحس بإيه؟ يستحق ربنا أوي. وإن ربنا عز وجل يستحق الإيه؟ التضحية. ويستحق البذل. ويستحق المحبة. أما ذكرنا مؤمن آل فرعون في الصلاة. إيه القوة دي؟ إيه التجرد ده؟ إيه الإخلاص ده؟ أنا نفسي أبقى كده. نفسي أحب ربنا كده. والله لا يستحق اكثر من ذلك. تحب ربنا هو ده الحب. اما تذكر فلان الفلاني بذهني اشعر بالقرب من الله. مش اما تذكره افتكر الاكل ولا افتكر الفسحه، بطل انا افتكر الشات، بطل انا افتكر الايام الحمراء والليالي الحمراء. انما اتذكر ايه؟ أتذكر الله، أتذكر خوفي من الله، أتذكر مقامي بين يدي الله. عشان كده علاقتك بأخوك الله راعيها حق رعايته. ازاي؟ اياك تنزلق ان تكون علاقتك باخيك علاقه شخصيه. علاقة تتذبذب مع الأهواء، تتذبذب مع متغيرات الحياة، تتذبذب مع غناه أو فقره، تتذبذب مع صحته وسقمه، إنما تتذبذب فقط بالطاعة والمعصية. عانك على الطاعة فهذا هو الأخ، أبعدك عن الله فابتعد. إلا أن توقن أنك إذا اقتربت سأخذ بيده أمر. والكلام ده إيه؟ الكلام ده لازم يكون لتجربة، ما تخطرش. والأمر ده على حسب القوة الذي في الإيه؟ في القلب. أنت ممكن تروح تاخده وإيه اللي يحصل؟ يسحبك، التيار يبقى عالي. ويسحبك هو إلى الشر. ذلك هنا حتى وإن كان حبيبا لك ينبغي عليك أن حتى لو كان هذا فيه ألم، الكلام ده نوجهه ليها زي ما نوجهه ليك. بينها الأخت والأخت زي الأخ والأخ، فضل الله بين الأخ والأخت هتكون علاقة أصلاً إيه؟ علاقة غير شرعية. وبعدين يقول لك أصلاً بهديها، أصلاً بدلها على الله. يقول لك شوف شوف شوف أنا قاعد معاها دلوقتي الناس بتقول أذكار المساء. يا سلام، تبقى سفاحي مية، كبري مية، وما انت فيها فيه بيقول لي كده. فلي شوف، كنا ماشيين مرة كده في الشارع فلقينا اتنين قاعدين. شوف يا اخي، اكيد بيسخروا بابا. يا سلام. هو طبعا بيقول هذا على سبيل الايه؟ على سبيل الهزار. الجواب في الحقيقة لا شك انه تقطعه عن الله. ما دام العلاقة ايه؟ تقطعك عن الله. صديقك الذي لا يحبك في الله يقطعك عنه. عندك انت ممكن انت تكون بيحبه في الله، لكن هو لو ما بيحبكش في الله يقطعك عن الله. تقول ازاي؟ ما هو ما بيحبك عشان ايه؟ عشان دنيا معينه هو بيجدها معاك، فبيفضل هو ايه؟ يحسن اليك ويكلمك ويسال عليك عشان الدنيا دي، فانت تضطر ان انت تكافئه، تضطر ان انت تسال عليه برضه عشان الدنيا دي، وعشان تخاطبه ويفهم، فكده كده بيعطلك. ولذلك احرص على ايه؟ مش احرص على اي مواده ولا على اي علاقه ولا راعي اي علاقه، راعي العلاقه التي تعينك على الطريق. شوف بقى علاقاتك الانسانيه، مشاعرك، احاسيسك، نظراتك، كلماتك، حركاتك، سكناتك، صلاتك، زكاتك، صيامك، حجك، جهادك، برك بوالديك، صلتك بارحامك، احسانك لاخلاقك، كل هذا يحتاج لمراعاة. أن تحفظ، أن تفهم، أن تعلم مثل هذا سيثمر. أما يثمر يحصل إيه؟ فأكل الناس وسقوا وزرعوا. على فكرة مش محتاج يقول دروس ولا محتاج يقول خطب عشان يهدي الناس ولا عشان يدعو الناس، هو ثبته سيدل الناس على الله. قال صلى الله عليه وسلم: أولياء الله الذين إذا رووا ذكر الله. شوف تذكروا في ذهنك تذكروا، تذكر صلاته تذكروا، تذكر قراءته في القرآن تذكروا. إذا هو ده الذي قد حفظ وفهم وراع. يقول ابن القيم رحمه الله: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الرعاية، وهي مراعاة العلم وحفظه بالعمل. يبقى إزاي أحفظ العلم؟ ها؟ مش عايزين نشوف بقى، مش عايزين كلام، عايزين ايه؟ عايزين افهم. قال القاسم بن محمد: كانوا لا يحبون الكلام وحبب اليهم العمل. السلف ما كانش بيحبوا الكلام الكتير والهري واللد وكده، كانوا يحبوا الايه؟ اعمال. عايزين نشوف الاعمال، نشوف الانجازات. وريني الانجازات. ها؟ الانجازات دي بالكم والكيف. يعني انا مش هقول لك مثلا ايه صليت كام ركعه بس، او قرات كام جزء، او اتعلمت كام كتاب. بالكم والايه؟ والكيف. قلنا ايه؟ الكواليتي والايه؟ والكوانتيتي. كوانتيتي مطلوبه انا عشان كم؟ عشان ما كسبتش في دي تكسب في دي. اللعب على الريت، صح كده؟ بس ايه يقول لك السوبر ماركت ده في حته ايه مثلا شعبيه، بيلعب على ايه السوبر ماركت ده حته شعبيه، ها بيلعب على الريت. يعني ايه الريت؟ كم الناس اللي بيدخلوا، فالمكسب يبقى كتير حتى لو كل مكسب في كل فرد ايه صغير. لكن واحد قاعد مثلا في حته راقيه حته سقع كلهم اغنياء، واخد بالك، شايف الراجل من المرسيدس وهو معين جريئه نازل يجيب مثلا ايه حاجه، واخد بالك، ده بقى السعر يبقى حلو كده عشان ده فين وفين حد يجي له. يبقى اللعب على ايه هنا؟ شبيه اللعب على ايه بقى؟ على الوقع التعويضه، واخد بالك انت، اللي هو فعلا يعوضه في ايه؟ في 100 مشنيره، 100 مشنيره، حاجه في الميه، واخد بالك؟ انت بقى تلعب على الاثنين، تلعب على الريت، تلعب على الايه؟ على الكواليتي. يعني ايه؟ يعني في اوراق ثابته، كم ثابت كل يوم في الاوراق، في الاذكار، في القران، في طلب العلم، في قراءة الكتب، في الصلاة، في صلة الأرحام، في بر الوالدين، في كم؟ ومع ذلك في كل يوم مراعاة لإيه؟ للجو، مراعاة لإيه؟ على الكواليتي، على ترى ماذا صليت؟ في أي صلاة وجدت قلبي؟ النهاردة صليت الـ 12 ركعة السنة، في أي صلاة وجدت قلبي في النوافل؟ ها النهارده كنت صايم 13 14 15 بكره الخميس، ها في أي يوم وجدت صفاء نفسي ووجدت نفسي قد عزفت عن الدنيا واشتاقت إلى الآخرة؟ على فكرة ده مقصود الصيام، مقصود الصيام أن تزهد. يعني مش أنت بقى إيه بعد ما أول ما تفطر تقعد تلبها وتاكل وتربرب وكل بقى نفسك في تاكله، ما تعملش حاجه، تقول لي انا ما اكلش كمان، فهتسببه، هتسببه اللقمه كمان اللي بناكلها. لا يا عم كل، بس افهم ان في مطلوب من الصيام، مطلوب الصيام ايه؟ ان ترضى بالقليل. مطلوب الصيام اللي مهم ان احنا نسد الجوع، مش مهم بايه؟ ان يستوي عندك، ان تشعر بالفقير اللي فعلا كل يوم ما بياكلش فعلا غير العيش، ما بياكلش لحمه خالص. ان تشعر بهذا، وان تشعر ان الفقير ده لا يعيبه فقره ولا ينقص درجته عند الله، بل قد تعلي تعلو درجته عن الغني. ليه؟ لان الدنيا جناح بعوضه، والدنيا متاع لا تساوي شيء. ان تصبر الدنيا في قلبك هو ده مقصود الصيام، ان تصبر كل شهوات الدنيا في قلبك هو ده مقصود الصيام، يدع شهوته وطعامه من اجلي. مقصود القيام انت ايه؟ يصغر في عينك، في عينك فضول النوم، ويصغر في عينك السرير، ويصغر في عينك الكسل والوخم، وتشعر ان في لذه تستحق التضحيه، لذه القيام. مجاهدات النفس دي هي اللي تاهلك في يوم من الايام ان انت ايه؟ تجاهد في سبيل الله وتخرج تقاتل في سبيل الله. يقول: وهي مراعاه العلم وحفظه بالعمل، ومراعاة العمل، ها خلاص كم بس ولا الكم والايه والكيف؟ مراعاة العمل بالإحسان والايه والإخلاص، وحفظه من المفسدات. إياك الرياء، إياك العجب، إياك الأهواء، إياك البدع، ومراعاة الحال بالموافقة، الحال القلب. الحال القلب اللي انت تشعر بلذة الإيمان بها. يمر عليك أوقات زي كما قال احد السلف، انه لا تمر بي اوقات اقول لو ان اهل الجنه فيما انا فيه لهم في عيش طيب. تمر بي اوقات اقول القلب يرقص فيها ضربا. ده حال اسمه حال قلبي، حال الفرح بالله، حال السرور بالله. نحفظه ازاي ده؟ نحفظه بقطع التفرق. يعني ايه قطع التفرق؟ يعني ما تسمعش لحد يفرق عليك حاجه. ما تسمعش ليه؟ لصديق السوء، ما تسمعش للمسلسلات والافلام والاغاني، ما تعملش معصيه تفرق عليه حالك، لان قلبك بيد الله، الله الذي يقلبه، والحال القلب ده رزق من الله، وان العبد ليحرم الرزق لذنب ايه؟ والله يبقى نايم قبل ما ينام يبقى قلبه يرفرف كده بحلاوه الايمان، ينام يقوم الى نفسه قلبه ميت. ايه اللي حصل؟ معصيه، ده شو معصيه؟ تقول لي فين؟ معصية قديمة، استغفر منها بقى. محمد بن سيرين إن ابتلي بالدين قال إني أنتظر هذه العقوبة لذنب أذنبته منذ أربع سنين. أربع سنوات بيستني العقوبة. واضح إن هو ما أذنبش غير الذنب ده اللي فيه. أربع سنوات. في ناس كده يا جماعة ما عندهمش روح رياضية. إزاي؟ أول ما يصاب عقوبة الذنب ليه بيحصل كده؟ لا ما تقولش ليه بيحصل كده، عايزك يبقى عندك روح رياضية. او مع صح روح ايمانيه. ده شغل معصيه خلاص استغفر. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين واجعل لكم جنات واجعل لكم انهارا فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا. خلاص واجب في مشكله دلوقتي، في غم، حاسس ان انا مخنوق، استغفر. ممكن الخنقه دي بسبب ايه؟ نظره غلط، كلمه غلط، لمسه غلط، شعور قلبي بحسد غلط. استغفر الله على طول. اهرع الى ايه؟ يعني استغفار. يقول فالرعايه صيانه محبس. ودايما نقول ايه؟ الوقايه خير من الايه؟ الوقايه خير من العلاج. خد بقى دي عندك، الوقايه خير علاج مش خير من العلاج، لا هي خير علاج. حماية قلبك من الذنب خير من أن تعالج التوبة. ابعد عن الذنب، مش غني له عشان الغنى حرام، بس ابعد عن الذنب بكل سبيل. ابعد. تقولي ليه ابعد؟ ما أنا جامد، ما أنا هتوب وأتايب وحبيب الرحمن. حبيبي قد لا تستطيع أن واعلموا ان الله يحول بين المرء وايه؟ تبقى عايز تتوب مش قادر. كم من عاشق قد وقع في العشق يقول لك اريد ان اتوب، حاسس ان انا مقيد، حاسس ان انا مسلسل، حد ينقذني. وهو لا، ومحدش هينقذه الا انه في الحقيقه ايه؟ يجاهد نفسه ويصدق مع الله، بس هو يرصف في اغلاله نفسه يتوب قدر غلبته نفسه. ليه عملت نفسك كده؟ ليه عملت نفسك كده؟ ليه دنيت نفسك بالمعصيه؟ ولذلك كان الامام احمد يقول اللهم اعزني بالطاعه ولا تذلني بالمعصيه. المعصيه ذل، ذل عظيم. ولذلك ما تعرضش نفسك لهذا السجن، ما تعرضش نفسك ان تدخل في البحر بص استطيع ان اعوم. لا، في اماكن في البحر ايه؟ اماكن في البحر ايه؟ غرق، غرق ملكش فيها طول. عارفين ملكش فيها طول دي؟ مفيش طول. اول هتلاقي نفسك رجلك ايه؟ ما بتثبتش على الارض. كتير جدا كده من الاعمال والسلوكيات كده تدخل في الشبهه او الشهوه. ايه ده؟ هي ملهاش اخر ولا ايه؟ لا لا، مفيش رجلي مش بتثبت على حاجه. هي فين الارض؟ بيدور على الارض ليه؟ تحت نزل بيغرق، بيغرق، يغرق في شهوه، يغرق في عاده سريه، يغرق في افلام اباحيه، يغرق يغرق يغرق. كان فاكر ان اول مره ايه؟ على حد. وكان فاكر نفسه جدع قوي، كان فاكر نفسه عنده طول، ما طلعش بطول. وكم من كان يأمن الاغتيال في الحرب، اغتيل ممن يأنف النظر إليه. واذكر حمزة مع وحش. حمزة بن عبد المطلب، من الغالي اغتاله؟ وحشي. وحشي ده كان ايه؟ كان عبد. حمزة كان ايه؟ سيد، مش اي سيد، وعم النبي صلى الله عليه وسلم، هو سيد الشهداء وحرا وفارسا. يبص نحو حشد اهو جاءه القتل. نفس الكلام ذنب. انت شايف ان هو يا عم ده لبن، يا عم ده تبع اللبن، استغفار كده وشوية اعتكاف وشوية طلعت هتخلص الموضوع هي نفسه ايه؟ واه غرق شيخ الاسلام تمام في كلام عجيب قوي بس بقى مساله الايه؟ مساله العشق. ويقول ان العاشق يكون كالغريق الذي قد غرق بل يكون قلبه كالفريسه التي افترسها السبع فيبتلعها في جوفه فقلب العاشق مبتلع من قبل المعشوق. العاشق قلبه مش معاك مبلوع. مبلوع فين؟ مبلوع من قبل الايه؟ معشوق. انا اتعجب من الشيخ الاسلام تمام بيقول الكلام ده. هذا كلام لا يقوله الا من جرب هذا. وجرب يعني ايه فعلا حب؟ ويعني ايه فعلا ان الحب فعلا بهذه الطريقه قد يوقع العبد فعلا في ذل. يغرق ويستدل على هذا القول تعالى ايه؟ بل قلوبهم في غمرة من هذا. ها؟ بل هم في غمرة ايه؟ سهول او كظلمات في بحر ايه؟ ها؟ لجي يغشاه موج من فوقه ايه؟ موج مالكش طول. الموج ده انت مالكش طول يا ابني ابعد. البعد احسن. الوقاية خيرة. ما تقولش اجرب. كتير قوي يقول لك اجرب. ابص اشوف استطلع. ايه اللي يحصل بعد كده؟ يجي لك يقول لك ايه؟ مش قادر ابطل. ايه اللي حصل؟ ملوش طول. اياك والوقوع. الوقاية خير من الايه؟ من العلاج. يقول قال تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها ايه؟ حق رعايتها. قال ابن القيم والالتزام بالمشروع اقوى من الالتزام بالشيء المبتدع. والقصد ان الله ذم من لم يرعى قربة ابتدعها لله تعالى حق رعايتها. يكفي بمن فكيف بمن لم يرعى قربة شرعها الله ورضيها لعباده. الكلام احنا قلناه في اول الدرس. ان هو عاتبهم على ايه؟ على بدعه التزموها. فما بالك بالشرع الذي الزمك اياه، كيف لا تلتزمه؟ يقول صاحب المنازل: الرعايه صون بالعنايه. الرعايه صون، صون يعني حمايه. تمام كده كلام؟ بالعنايه يعني ايه؟ الاهتمام. يقول لك اهتم بيا. يقول لك الحب مش كتر كلام، الحب اهتمام. صح كده؟ كده حاجات عندك كده. الحب مش كتر كلام. بحبك يا رب، بحبك يا رب، انا ملتزم، انا رايح، انا رايح المسجد، انا جاي من المسجد. ما اعرفش الكلام ولا اشتغل يا عم. اهتمام بقى. الرعايه صوم بالعنايه. اهتم. زي ما قلنا كده مراعاه الصلاه، مراعاه الزكاه، مراعاه طلب العلم، مراعاه الدعوه الى الله. وهي على ثلاث درجات. يعني الرعايه على ثلاث ايه؟ درجات. دايما كل منزله من منازل السير الى الله المقيم يقسمها ايه؟ ثلاث درجات. ليه؟ هي يقسمها ثلاث درجات؟ عشان الثالثه ثابته يعني ولا عشان ايه؟ لا. عشان ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله. يعني دي احنا قلناها لغايه المفروض تكرعوها. هما كتير قوي. عوام خواص خواص الخواص. قال الدرجة الأولى رعاية الأعمال والثانية رعاية الأحوال والثالثة رعاية الأوقات. أما رعاية الأعمال فتوفيرها بتحقيرها والقيام بها من غير نظر إليها وإجراؤها على مجرى العلم لا على التزين بها من غير نظر إليها. صلى على النبي وعلى الصلاة والسلام. زيدوا النبي صلى الله عليه وسلم. احنا الآن يعني نسأل الله عز وجل أن يرحمنا رحمة من عنده تكفينا بنا تكفينا عن رحمة من سواه. فالآن تنزل الغيث من السماء ونحن ان شاء الله على طاعه. عايزكم ايه؟ تستشعروا كده كل واحد لوحده كده؟ تستجمعوا كل قلوبكم على فهم ايه؟ هذا الكلام. يقول ابن القيم: اما قوله صوم بالعنايه اي حفظ بالاعتناء والقيام بحق الشيء الذي يرعاه ومنه راعي الغنم. واما قوله رعايه الاعمال فتوفيرها بتحقيرها. يعني ايه؟ فالتوفير سلامه من طرفي التفريط بالنقص والافراط بالزياده على الوجه المشروع في حدودها وصفاتها وشروطها واوقاتها. واما تحقيرها فاستصغارها في عينه واستقلالها. وان ما يليق بعظمه الله وجلاله وحقوق عبوديته امر اخر، وانه لم يوفي حقه ولا يرضى لربه بعمله ولا بشيء منه. يبقى توفيرها بتحقيرها. يعني ايه توفيرها؟ يقول لك ولا تبتدع فيها، ما تزودش فيها على السنه، وفي نفس الوقت لا تنقص ايه؟ من واجباتها. يبقى تقيم على الواجب ايه؟ المشروع. تحقيرها يعني ايه بقى؟ ولا تبذل ايه؟ تستكثر. اياك تستكثر بيها وتفخر بيها وتتكبر بيها وتبني بيها، لا، فانت تكون شايفها ايه؟ قليله في حق ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتورم قدماه، بل حتى تتشقق قدماه كما تقول افلا يكون ايه؟ عبدا شكورا. خد بالك، وقد قيل علامه رضا الله عنك سخطك على نفسك. اول ما ترضى عن نفسك كده يعني فل وعشره. انا كده محترم، انا كده ولي من ولاة الصالحين، اعلم ان الله عنك غير راضي. لا ترضى نفسك لله. وما نعمل ايه؟ أسئ ظنك بنفسك واحسن ظنك بالله. ابوء لك نعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اني لاستغفر الله في اليوم اكثر من 70 مره. النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر اكثر من 70 مره. ان كان ابراهيم عليه السلام يقول واجنبني وبني ان اعبد الاصنام، ابراهيم خايف من الشرك الاكبر. وانت بتعدي وانت خايف لابد ان تخاف، بس خوف يقود الى الايه؟ الى العمل. ما يكونش خوف ايه؟ سلبي يجعلك خايف وخلاص، لا، خايف من ايه؟ وبتشتغل تقول يا رب تقبل. انا خايف ربنا ما يتقبلش، انا ما استاهلش ربنا يتقبل مني، بس ربنا اكرم وسيتقبل. انا سيء لكني احسن ظنا بك. قال: وعلامه قبول عملك احتقاره واستقلاله وصغره في قلبك، حتى ان العارف لا يستغفر الله عقيب طاعته. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم من الصلاه استغفر ثلاثا، وامر الله عباده بالاستغفار عقيب الحج، ومدحهم على الاستغفار عقيب يعني بعدها، عقيب قيام الليل، وبالاسحار هم ايه؟ يستغفرون بالاسحار. وشرع النبي صلى الله عليه وسلم عقيب الطهور التوبه والاستغفار. تقول ايه بعد الوضوء؟ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحان الله ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ايه؟ واتوب اليك. ورد في بعض ايه؟ الروايات ايضا بعض الامور. تقول بعد مجلس العلم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بتقول بعد الصلاه استغفر الله استغفر الله استغفر الله. بتقول بعد الحج ثم افيض من حيث افاض الناس واستغفر الله. يقول: واما القيام بها ان تقوم بها من غير نظر اليها. قلنا ايه؟ ما تقعدش بقى يعدد. يقول لك ده انا بلك، ده انا الحمد لله صمت يوم الخميس، والحمد لله قيام الليل ده حاجه سهله، بلك والحمد لله. موضوع الصدقات ده ما تعبش، والحمد لله حسنات السر بقى كده كده قوي. طبعا ما بقولش الحمد لله، هو ايه بيتمنظر، بس الحمد لله ايه؟ بس ايه؟ ستاره يعني. والا لو كان ايقن ان هذه الاعمال نعمه من الله لما تكثر بها ولما اطلع الخلق عليها اصلا، لانه استغنى بنظر الله عن نفسه. قل اتعلمون الله بدينكم؟ انت يعني تعرف الله باعمالك؟ الله يعلم. لو انت ترجو الله خلاص الله يعلم. طب ترجو الناس؟ لا، الناس ما تعرفوش. يا ريت تقول على الفيس انت دلوقتي فين يجي الخشوع؟ وفين يجي الصف الاول؟ وفين يجي الدرس في المطر؟ وفين يجي بقى الحاجات دي كلها؟ تكتب لي كده عشان الناس مش عارفه، عايز الناس تعرف. وما احلى قيام الليل وقوم الليل. ويا اخي قوم الليل يا اخي. يا اخي يا يا اخي لو انت بس لو تعرف اللي عندي دلوقتي ولو حد اتصل بيه ليه ولو حد اتصل بيه دلوقتي انت عارف ليه؟ انت عارفش الكلام ده؟ اه ليه؟ لان هو لا يكتفي بنظر الله لا يكتفي بعلم الله هو يحتاج ان الناس يعلمون يكون ضيق قوي بقى كده قول يا لو يعرفوا بس لو يعرفوا صوتي الحلو قد ايه هيدخلوني اصلي لو يعرفوا ان انا بس حافظ هيدخلوني اصلي بيهم امام يا اخي يا ريت تيجي اي ناس عشان اقول لهم هو ايه ده عايز الناس تعرف مش قضيته ان كفى بالله عليما وكفى بالله شهيدا فاكرين ربيع بن خثيم رحمه الله لما تصدق بالخبيص على الرجل المعتوه بياكل بيريق وهو بياكل فقالوا له انك تصدقت على هذا الرجل وهو لا يدري ما ياكل كنت تدي له فول وفلافل يعني بيدي له خبيص خبيص ده عباره عن دقيق وتمر وعسل وسكر وحاجات حلوه قوي يعني انا عامل لك صينيه بسبوسه تدي صينيه بسبوسه لواحد فقير في الشارع ده انا عاملها لك وتعبان فيها واخد بالك هيقول لك ان كان هو لا يدري فان الله يدري ولا انت عايزه يدري عشان يقعد يقول لك ربنا يعمل بيتك ربنا يخليك لينا يا بركه يا اخي ربنا يكثر من امثالك كانت عائشه رضي الله عنها اذا دعا لها احد وهي تصدق تدعو له بمثل دعوته ربنا يعمل بيتك ربنا يعمل بيتك ربنا يعينك ربنا يعينك ربنا يعملك ربنا يعملك ليه نرد عليهم دعوتهم ونبتغي اجرنا من الله مش عايزين ناخد اجرنا بس الدعوه لا نحن نريد الاجر من الله وهنرد لك دعوتك زي ما انت دعيت هدعي لك ويفضل فضل الصدقه اريد بها وجه الله وحده عشان في ناس خد بالك ايه الست ولا الغنى يعني يتقال عن فلان ده جواد يتقال عن فلان ده ايه متصدق يقال عن فلان ده ايه مجاهد يقال عن فلان ده ايه قارئ عالم الست ولا الغنى وذلك اكتفي بعلم الله جل وعلا يقول وإجراؤها على مجرى العلم أن تجري الطعان على مجرى العلم المأخوذ بمشكات الهوى قلنا إيه؟ لا إفراط ولا تفريط لا بدع ولا عجب ولا رياء ولا نقص في إيه؟ في الطعام قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد هم لازم العمل يكون إيه؟ على أمر رسول الله على الوجه الإيه؟ المشروع قال وأما رعاية الأحوال القلبية بقى زي الأحوال القلبية كده يا جماعة زي التوكل قال صلى الله عليه وسلم إيه؟ لو تتوكلون على الله إيه؟ حق توكله هي فما روى حق رعايته يعني إيه؟ يعني راعي التوكل حق الإيه؟ الرعاية راعي الحب حق الرعاية راعي الخوف حق الرعاية الأحوال القلبية راعي المراقبة حق الرعاية راعي الإحسان حق الرعاية راعي الإخلاص حق الرعاية راعي الإنابة حق الرعاية راعي التوبة حق الرعاية ممكن أسأل سؤال هتراعي زي التوبة حق الرعاية لو أنت مش عارف أي توبة أو يعني مش عارف أي توبة أو مش عارف أي إخلاص عشان كده فرض عليك فرض أن تعلم ما هو الإخلاص والإخلاص واجب ولا مش واجب وما أمروا إلا ليعبدوا الله إيه مخلصين له دين حنفاء ده هو اول امر للرسل وللانبياء وللمسلمين يبقى انت تعرف ايه خلاص لازم تتعلم زي ما واجب عليك تتعلم وضوء الصلاه واجب عليك تتعلم وضوء القلب وطهارته هو الاخلاص واجب عليك تتعلم ايه توكل تعرف ايه الفرق بين التوكل وغير التواكل وفرق بين التوكل والتفويض عشان كده احنا بنشرح الكلام ده ناس تقول لك انت ليه بتشرح الكلام ده نشرح ان واجب عليك ان تتعلم منازل القلب الى الله. واجب عليك ان تتعمل ان تتعلم الاحوال القلبيه التي تشق بها طريقك الى الله. انت بتتعلم ازاي توصل للوظيفه وازاي توصل للكليه وازاي توصل للجواز وازاي توصل للخلفه وتتعلم هذا عشان امور دنياك ولا تتعلم ما تشق به الطريق الى اخرى. يقول واما رعايه الاحوال فهو ان يعد الاجتهاد مراعاه واليقين تشبعه والحال دعوه اذا ان يتهم نفسه في اجتهادي انه رياء الاسم. ان الانسان ليطغى ان راه ايه؟ استغنى. يقول ايه؟ امتى الانسان يطغى على الناس يا جماعه؟ امتى يقول لك ده انا شغال؟ امتى يقعد يقول زي ما قلنا كده الحمد لله انا شغال، الحمد لله انا بعمل؟ اما يبقى براي. فاما تلاقي نفسك كده انا عملت وعملت وعملت، يبقى انت كده اعرف ايه؟ تتهم نفسك ان انت كده عايز تراي مين ايه؟ تراي مين؟ ان يعود الاجتهاد ايه وراءه؟ واليقين، عين يقين، ولكن انا سابق، انا جدع، انا جامد، انا قلبي حديد، لا اخاف من احد، ولا تعتني شهوه ولا شبهه ولا فتنه. اعرف ان ده التشبع بما لم تعطى. قال صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى ايه؟ كلابس ايه؟ ثوب يسود. فانت لازم تكون خايف. عشان كده الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى الغار إيه؟ قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا إيه؟ ما نحن فيه. هو خايف يا ترى أنا عملت كده ابتغاء وجهك؟ مش مع إنه مخلص ومع إن إخلاصه حرك الحجر عملت فيه. لكن هي بيقول لك أنا مخلص، أنا مؤمن، أنا عالم. قال ابن مسعود من قال أنا عالم فهو جاهل، ومن قال انا في الجنه فهو في النار. لا ما تكونش كده. الثقه تكون بالله وفي نفسك. الثقه تكون في من؟ في الله، مش في ايه؟ مش في نفسك. يقول والحال لا عوال، انه ايه؟ لا يظن نفسه. الحال القلبي اللي هو عنده ده، لو عنده حال خشوع او حال انابه او حال اخلاص، ان ده من عنده. لا، ده رزق من الله. الله لو شاء قبض عنك هذا الحال. هو ده اللي بيحصل. قلبك بيتقلب، ده القلب اشد تقلبا من الريشه في مهب الريح. لذلك انت تحتاج ان تضرع الى الله وتقول يا مقلب القلوب والابصار ثبت القلب عليك. يا مصرف القلوب صرف القلب على الله. محتاج الدعاء ده جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يلهج هذا الدعاء. ليه؟ لأنه عالم بالله الذي يعلم الله ويعلم قدرته ويعلم أن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، القلب الذي يشاء يقيمه وقامه والقلب الذي يشاء يزيغه وأزاغه، تجده يلهج بهذا الدعاء. مين اللي مستمع؟ الجاهل. لا أنا قلبي جاهل، لا أنا ثابت، لا أنا مش شايف كده. لكن مين اللي خايف؟ العالم. قال صلى الله عليه وسلم انا اعلمكم بالله واشدكم له ايه؟ خشيه. انما يخشى الله من عباده ايه؟ العلماء. والراسخون في العلم يقولون ربنا امنا، كله من عند ربنا، وما يتذكر الا اولو الالباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. الراسخ في العلم هو انا حياه لو بتوعك. يبقى خايف. يقول لك انا خايف جدا من الفضل. أنا خايف جدا من الرياء. أنا خايف جدا من أموت مشرك. أنا خايف. يقولوا يا ابن أنا جامدين جدا، إحنا ناس جدعان. إحنا يعني بص يا جمل ما تهزك ريح. طبطب عليه كده. يقول له أنت إيه؟ في البلاغة مش عايش معانا أصلاً. غيبوبة. غيبوبة أنت أصلاً مش معانا في المسار يعني. أنت مش معانا في السباق ده أصلاً. إنما سبق من سبق بالخوف والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجه انهم ربهم راجعون. انت بقى بهذا الامن سترجع درجتك. ولذلك قال الله في حديث لا اجمع على عبدي امنين ولا اجمع عليه خوفين، ان خافني في الدنيا امنته في الاخره، وان امني في الدنيا خوفته في الاخره. امال ايه الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. ايه بقى الايه دي؟ الامن من كل شيء. الله يؤمنك من كل شيء، يخوفك منه. تكون خايف ربنا وتأمن من كل شيء، وكل شيء نخافك. عشان كده الخوف من الله علامة صحية، لكن الخوف من الناس هو العلامة ايه؟ مرضية. عشان كده قال الإمام أحمد لو صححت، يقول لواحد يعني يقول لرجل لو صححت لم تخف أحدا. مش هتخاف حد من المخلوقين، هتخاف من مين؟ اللي يقولوا فقط يكون خوفك من الله. خوفك من الله على قلبك، خوفك من الله على نفسك، خوفك من الله من عذاب غدر، خوفك من الله من الحرمان من الجنة، خوفك من الله عن الحرمان ما مضى الى وجهه. خوفك من الله من الحرمان من الرزق، خوفك من الله من الحرمان من الايه؟ من العلم. خوفك من الله من الحرمان من الطاعه والدعوه. من الله مش من الطراغيث، مش من الرؤساء، مش من الملوك، مش من البشر. يؤمنك الله بكل شيء. والخوف من الله خوف له لذه. قال جنيد عن الدمع التي تدمع من عين العبد من خشية الله: إن العين بها لتدمع وإن القلب بها ليفرح. الفرحان من خير الناس. وخايف من مين؟ ممن هو أرحم بك من أمك، وأرحم بك من نفسك، وأقرب إليك من حبل الوريد. يا بختك إن جمعت كل مخاوفك من الكريم، من الرحمن الرحيم. من خشي الرحمن بالقلب وجاء بقلب مؤمن، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. ده اللي يورث الجنة، جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. لكن عنده نعيم، عنده خايف من الله، عنده نعيم. ولا يخاف من أحد، ولا يخاف من السلطان، ولا يخاف من الملك، ولا يخاف من الرئيس. إنما يخاف من الله وحده، ويقول كلمة الحق ولو كانت مرة. ويخافه كل الناس ولا يخافه وراء الناس. وتراه يؤدي لله حقوقه وواجباته على وجهها ورسمها، لان الخوف ايه؟ سائق يسوق العباده الى الله. يا عبادي فاتقون، ذلك الذي يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. فتجد التقوى وتجد التخلص من الايه؟ من الشهوات. الخوف نار تحرق الشهوات الى القلب، تنظفها تطهرها زي ميه النار كده. شوف لما واحد يستخدم ميه النار في التسييل يحصل ايه؟ يبقى بتبرد. هو نفس الكلام، الخوف بالنسبه للقلب ميه نار بيزيل اي شهوه، بيزيل اي شبهه، بيزيل اي زيف، بيزيل اي انحراف، تطهره. وبعد كده بعد الخوف ياتي ايه بقى؟ الرجاء. يا رب انا خفت، وهذا الخوف جعلني اترك المعاصي واعمل الطاعات. يا رب لا تردني، اقضيني، خذ بيدي. وربك تبارك وتعالى كريم، رحمن رحيم، ورحمته سبقت ايه؟ غضبا، وتغلب غضبا، ويجعل الرحمه في من يستحق. ان رحمه الله قريب من الايه؟ من المحسن. يقول: ومراعاة الاحوال. فهو ان يعود الاجتهاد مراءاه، واليقين تشبعا، والحال دعوة. اخر حاجه بقى رعايه الايه؟ الاوقات. قلنا رعايه الايه؟ الاعمال، رعايه الاحوال، اخر حاجه رعايه الايه؟ الاوقات. قبل كده اتكلمنا كتير جدا في مساله الوقت في مدارج السالكين، ان اما يقال فلان له اوقات مش معناه ان هو الوقت بتاعنا اللي هو 24 ساعه وساعه الجيش وساعه 12 ساعه. لا، المقصود بوقت يعني ايه؟ أي له وقت مع الله، له وقت يجتمع فيه القلب مع الله، لحظات يقضيها مستغرقا في مشاهدة آثار أسماء الله وصفاته، بعيدا عن القلب، متبتلا، متورعا، زاهدا، مخلصا، موقنا، محبا، مشتاقا، راجيا، خائفا، راهبا، راغبا، مراعيا لقلبه، يقظا، مبصرا، تائبا، محاسبا، سولو، ذا عزم وذا قصد على الهجرة إلى الله تبارك وتعالى، منيبا إلى غير ذلك من كل الأحوال القلبية، تجتمع في قلبي في هذه الأوقات. يقول: وأما رعاية الأوقات فأن يقف مع كل خطوة، ثم أن يغيب عن حظوته بالصفاء من رسمه، ثم أن يذهب عن شهودي صفوي صفوي. يقول: أن يقف مع كل حركة ظاهرة وباطنة بمقدار تصحيحها نية وقصدا وإخلاصا ومتابعة. قلنا يفضل مع كل كلمة، مع كل مشروع، مع كل إحساس، مع كل فعل. عملت لله ده ولا مش لله؟ عملته على وفق سنة رسول الله ولا لا؟ يقول: فلا يخطو هجما وهمجا، مش همجا، مش بيهجم وخلاص، مش عايش كده وخلاص، يحاسب نفسه. قال عمر بن الخطاب: حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزنوها قبل ان توزنوا، وتزينوا للعرض الاكبر، يوم تعرضون لا تخفى منكم ايه؟ خافيا. يقول ثم ينقل قدم عزمه، فاذا صحت له ونقل قدمه فصل عنها، وقد صحت بالغيبه عن شهودها ورؤيتها، فيغيب عن شهود تقدمه بنفسه فان رسمه ونفسه، فاذا غاب عن شهود نفسه وتقدمه بها في كل خطوه فذلك عين الصفاء من رسمه الذي هو نفسه، فعند ذلك يشاهد فضل ربه. يعني ينتقل زي ما قلنا كده مع كل طاعه ويقترب من الله، بس لما بيعمل الطاعه دي ما يقولش انا اللي عملتها، لا، ربنا اللي وفقني ليها. فلا يرى نفسك وانما يرى ايه؟ فضل ربك سبحانه وتعالى. ولذلك قال تعالى ايه؟ يمنون عليك ان ايه؟ ان اسلموا، قل لا تمنوا علي اسلامكم بل لا يمن عليكم ان هداكم لايمان ان كنتم ايه؟ صادقين. وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا ايه؟ امثالكم. اذا احب الله عبدا استعمله، الله الذي يستعملك، الله الذي يوفقك. رب اجعلني مقيم الصلاه، الله الذي يجعلك مقيم الصلاه. ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي. ربي اتي نفسي تقواها وزكيها انت خير من زكاها. ربي اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربي اعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وابقر لي ولا تبقر بي، وانصرني على من ضاق علي. ربي اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا، اليك اواها منيبا. ما الذي يجعلك؟ ما الذي يقيمك؟ ما الذي يوفقك؟ ما الذي ياخذ بيدك؟ الله. فتغيب عن شهود نفسك لشهود فضل الله تبارك وتعالى. يقول واما ذهابه عن شهود صفوه، اي لا يستحضره في قلبه ويشهد ذلك الصفو المطلوب ويقف عنده، فان ذلك من بقايا النفس واحكامها، وهو نوع كدر. فاذا تخلص من الكدر لا ينبغي له الالتفات والرجوع اليه، فيصفو من الرسم ويغيب عن الصف بمشاهده المطلب الاعلى والمقصد الاسمى. الا ينظر اليه؟ الى نفسه، ولا ينظر الى فعله، ولا ينظر الى حاله، ولكن ينظر الى فضل ربه، ان الله هو الذي يقبض ويبسط، وان الله هو الذي رزقه بهذا، وان الله هو الذي وفقه لهذه الطاعه، وان الله لو شاء حرمه، وان الله لو شاء لحال بينه وبين قلبه، ولكن من فضل الله ان يرد عليه قلبه وان يقيمه بين يديه طائعا منيبا مخلصا خائفا راجيا راغبا راهبا من انواع الاوقات ومن انواع الاحوال ومن انواع الاعمال. فلا تركن الى نفسك ولكن اركن الى الركن الشديد. قال لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن شديد. قال صلى الله عليه وسلم يرحم الله اخي لوط لقد كان ياوي الى ركن شديد. تاوي الى الركن الشديد في معركتك مع نفسك. تاوي الى الله الى الركن الشديد في معركتك مع نفسك، في معركتك مع شيطانك، في معركتك مع اهوائك، في معركتك مع شياطين الانس والجن. تركن الى الله ولا تنظر الى نفسك ولا تنظر الى قوتها، وتنظر الى فضل الله جل وعلا. لهذا نكون انتهينا من منزله الرعايه، وننتقل باذن الله جل وعلا الاسبوع القادم لمنزله المراقبه. ونذكر الاخوه ان شاء الله بالصيام لغايه الخميس. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانه وتعالى وبحمده، اشهد ان لا اله الا الله. Thank you.